يقول السائل: لقد كنت في بلد مجاور لنا قبل فترة ورأيتهم يقنطون في صلاة الفجر، فهل لي أن أقنط معهم؟ أقول في صلاة الفجر غير مشروع، جعله بعض العلماء، قاله بعض العلماء، لكن الصواب أنه حق، وإنما يقولون في النوازل وفي قنوت الوتر، وفي النوازل إذا نزل المسلم نازلة من حروب لقد قنث ولي الأمر يدعو على أعداء الله، أو في الوتر قنوت الوتر. أما قنوت في صلاة الفجر قد جاء في حديث ضعيف وأن بعض الناس أنه صحيح فصار يقنطون في الفجر، لكن إذا كنت تصلي معهم قنط معهم لأنه شبهة، صل معهم وصلاتها لصلاة الجماعة ولا بأس. نعم.